من يقرأ في درس منظومة القواعد الفقهية من يقرأ لنا الأبيات؟ طيب غير الذي قرأ قبل عند من؟ تفضل. أحسنت، قرأت، تفضل. جامع الأشياء ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم مع سلام دائم على النبي الخاتمي. طيب تفضل. طيب عندك طيب ذكرنا بالأمس معنى الرسول ونسبه أيضا أنه قرشي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال الخاتمي. والخاتم وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس باسم له، هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكره هنا معرفا بالألف واللام فإن ذلك لا يعني أنه اسم، وإنما ذكر أنه وصف من أوصافه. والخاتم مأخوذ من ختم، وختم مادة لها أصل واحد، هذا الأصل الواحد هو بلوغ آخر الشيء، بلوغ آخر الشيء. يقال ختمت العمل وختم القارئ السورة من هذا الباب. وسمي خاتما لأن به ختم، لأن به ختم. وفيه لغات في كلمة الخاتم، لغات: الأولى بفتح التاء خاتم، والثانية بكسرها خاتم، والثالثة بزيادة ألف خاتام، والرابعة بإضافة ياء وهي الختام. هذه أربع لغات في كلمة الخاتم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم وعليه خاتم، هو خاتم النبيين وعليه خاتم النبوة. وخاتم النبوة مثل زر الحجلة كبيضة الحمامة، كما سيأتي مفصلا بإذن الله عز وجل في درس السيرة. ومعنى خاتم النبيين أي آخرهم، آخرهم. وأدلة ختم النبيين بالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، نذكر دليلين من القرآن والسنة. من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأما من السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبنة فطاف الناس يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع لبنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله من علامات ودلائل نبوته ذلك الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وآله، قال الناظم: وآله وصحبه الأبرار، بمعنى أنه عطف على الصلاة والسلام، عطف على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام. فما حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الجواب عن هذه المسألة: لهذه المسألة حالتان. الحالة الأولى أن تكون الصلاة والسلام على غير الأنبياء على سبيل التبعية، أي بعد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعد ذكر نبي من أنبياء الله يصلى عليه وعلى أتباعه وعلى آله. فهذا أو هذه الحالة جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة بإجماع أهل العلم، كما وردت بذلك الأحاديث في صيغ الصلاة الإبراهيمية. الحالة الثانية أن تكون الصلاة والسلام على غير الأنبياء على سبيل الانفراد وليس على سبيل التبعية، بل على سبيل الاستقلال، أن يصلى على رجل من الصالحين يصلى عليه ويسلم. فهذا ورد فيه الخلاف، فجمهور أهل العلم على عدم الجواز، فقالوا: لا يقال مثلا قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله سبحانه وتعالى. وحمل الجمهور ما ورد من ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء لهم. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، لم يكن ذلك شعارا لآل أبي أوفى، وحين صلى على غيرهم من الصحابة لم يكن ذلك شعارا. علق على هذا القول ابن كثير رحمه الله فقال: وهذا مسلك حسن، هذا مسلك حسن. ثم إن الجمهور ذكر عنهم خلاف: أهذه الكراهة كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ فالأكثرون على أنها كراهة تنزيه، على أنها كراهة تنزيه، وأنه إذا صلي على سبيل الاستقلال والانفراد وسلم على غير الأنبياء على سبيل الاستقلال، فإن الأولى ألا يخص به واحد من الصحابة دون غيره من الصحابة، لأن ذلك معلوم أنه من شعار أهل البدع، وقد صار ذلك مكروها بسبب هذا وغيره. ففي الأصل أنه يجوز، ولكن الأولى ترك ذلك إذا كان على سبيل الاستقلال والانفراد، لا سيما أن بعض أهل البدع قد اتخذه ذريعة للوصول إلى مأربه وقصده. السيء. ثم قال وآله، والآل هذه الكلمة لا واحد لها من لفظها، هي اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه، والمعنى صاحب، والمعنى صاحب. وكلمة آل وردت في لغة العرب على معنى الأهل وأهله، آل فلان أي أهله وقرابته، إلا أن بعضهم ذكر أنها تطلق على من شرف، من شرف في الواقع سواء كان له حق الشرف أو لا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن آل لوط، عن آل لوط أن الله عز وجل نجاهم، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وشرفهم متحقق. وذكر الله عز وجل آل فرعون وشرفهم كان باعتبار ما كانوا يرونه في أنفسهم ويتعاظمون في أنفسهم. ومن المقصود بالآل؟ المقصود بالآل فيه ثلاثة أقوال بل أكثر من ذلك، ولكن أقرب هذه الأقوال ثلاثة، أن المراد بهم من تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فمن حرمت عليهم الصدقة فهو من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أدلة. القول الثاني أنه أزواجه وذريته، أزواجه وذريته كما ورد في بعض طرق الصلوات الإبراهيمية. القول الثالث أن المراد أتباعه، آله أي أتباعه. وهذه الأقوال الثلاثة التي اخترناها مع كثرة ما ورد في المسألة من أقوال، إلا أنها متقاربة، متقاربة ومحتملة، هذه الثلاثة الأقوال محتملة. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آله، وذريته من آله، ومن تحرم عليهم الصدقة من آله، والمتبعون له من آله، إلا أن هذا إذا أفردت كلمة الآل تشمل هذه المعاني الثلاثة، تشمل هذه المعاني الثلاثة. أما إذا ذكر مع الآل الأتباع أو الأصحاب فإنه يكون المراد بالآل القرابة المؤمنون من أهله، قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون فقط، هذا المقصود إذا اقترن بغيره من العبارات كالأتباع وكالأصحاب. هذا أقرب الأقوال في كلمة في معنى الآل. ثم قال وصحبه الأبرار، وصحبه، والصحب جمع صاحب، الصحب جمع صاحب، والصاحب هو الملازم. هذا الأصل في إطلاق كلمة صحبة في لغة العرب، إلا أن للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صحبته شرفا عظيما، وذلك أن من رآه لقيه مؤمنا به ومات على ذلك ولو للحظة ولو لساعة ولو لرؤية فقط بالبصر نال شرف الصحبة، بشرط ذكره أهل العلم. هذا الشرط هو التعريف المناسب لمعنى الصحابي، فالصحابي معناه في الشرع وفي الاصطلاح من لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي اختاره ابن حجر وتبعه من جاء بعده من المتأخرين. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقيه سواء رآه أو لم يره، أهم شيء يكون قد لقيه أدركه، لأن بعضهم كان أعمى لا يراه لكنه كان معه وقد لقيه مؤمنا به. نعم، هذا من الشروط والقيود أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومات على ذلك، هذا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ارتد، فهذا يخرج عن هذا المعنى المذكور لدى أهل العلم. إذن هذه بعض المسائل التي ذكرت في هذه المقدمة، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية كنا قد ذكرنا قول الناظم من يأتي بالأبيات، من يأتي بالأبيات عندك أحسنت. ما الفرق بين الصلاة والسلام؟ ما الفرق بين الصلاة والسلام عندك؟ أحسنت. الصلاة فيها حصول المطلوب، والسلام فيه النجاة من المرهوب. طيب، من هم الآل عندك؟ وأيضا هناك أقوال عدة، أقربها ثلاثة: أزواجه وذريته، أتباعه على دينه، من تحرم عليهم الصدقة. وهذه الثلاثة الأقوال محتملة وهي واردة، فإذا ذكر الآل ولم يذكر الصحب والأتباع فالمراد الأتباع، سواء كان من قرابته أو من غيرهم. وإذا ورد ذكر الآل مع الأتباع فإن المراد بالآل المؤمنون من قرابته، والأتباع من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه وشرعه من غير قرابته. من هو الصحابي؟ ما تعريف الصحابي عندك؟ أحسنت. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. قال الناظم رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الأبرار هذا وصف يعود على الآل والصحب، أي أن الآل أبرار والصحب أبرار، والأبرار جمع البار، وهذه الكلمة مأخوذة من بر، والبر هو التوسع في فعل الخير وفي الإحسان، التوسع في فعل الخير وفي الإحسان. ومنه بر الوالدين، أي التوسع في الإحسان إليهما، ويستعمل في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، فالبر يقال للصدق، يقال للصدق. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. وأما بالنسبة للمعنى من حيث الشرع والاصطلاح، فالأبرار هم الذين بروا وصدقوا في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم، هؤلاء هم الأبرار، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالخير العظيم وبالنعيم المقيم. ثم قال: الحائز مراتب الخيار. الحائز هذا وصف آخر للآل والصحب، أنهم قد حازوا المراتب الفاخرة. والحوز معناه الجمع، وكل من ضم شيئا إلى نفسه، كل من ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه. يقال: حاز الشيء يحوزه إذا جمعه وقبضه إليه. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا على جمع طيب وعظيم من الخير، يحوزون قصب السبق ويسعون في نيل المراتب العالية والمنازل السامية. وقوله مراتب جمع مرتبة، والمرتبة هي المنزلة الرفيعة، المرتبة هي المنزلة الرفيعة. وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيرهم، هؤلاء حازوا مراتب عالية وهم متفاوتون في هذه المراتب، مع أن الكل فاضل، إلا أنه يوجد من هو أفضل، فالمراتب تختلف. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى التفضيل بين الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل حاصل في مراتب الأنبياء والمرسلين، وكذلك التفضيل حاصل في مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سبق في إسلامه لا يستوي في الفضل والرتبة والمنزلة هو من تأخر في إسلامه، وإن كان الكل قد وعد بخير. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بين الله عز وجل أن هناك تفضيلا، لكن قال بعدها: وكلا، أي من تقدم ومن تأخر، وعد الله الحسنى، أي وعده الله عز وجل بالجنة. فالصحابة رضوان الله عليهم منهم المهاجرون والأنصار، والمهاجرون هم أفضل الصحابة، أفضل من الأنصار وإن كان الكل له فضل. وأفضل المهاجرين العشرة المبشرين أو العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة. فهناك تفاضل، وإن كان لكل واحد فضل وشرف ومرتبة فاخرة، يكفي أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال: مراتب الفخار. كلمة الفخار تأتي مكسورة الفاء ومفتوحة، الفخار والفخار، والفخار جمع فاخر أو فاخرة، والفاخر هو الجيد من كل شيء، الجيد من كل شيء يسمى فاخرا، يعبر به عن كل نفيس، عن كل نفيس. والصحابة الكرام من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيرهم حازوا مراتب فاخرة، وليس في هذه الكلمة أن الصحابة كانوا يتباهون فيما أعطاهم الله سبحانه وتعالى أو في أمورهم الدنيوية فيما أعطوا من مال أو جاه أو منصب أو رتبة، وإنما المقصود أنهم نالوا مراتب عظيمة وكبيرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. هنا صدر هذه المنظومة بقوله اعلم، وهذه الكلمة يؤتى بها لبيان أن الأمر الذي سيذكر من الأمور المهمة والعظيمة، ولذلك الله عز وجل لم يذكر كلمة اعلم في القرآن إلا ليجذب الانتباه لأمر عظيم من العلم والمعرفة. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويكفي هذا شرفا أنه يعلم ويتعلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفي هذا أيضا هذا القول اعلم الذي يستخدمه كثير من العلماء والمصنفين والمحققين أن يأتوا بكلمة اعلم، إشارة إلى أن ما سيلقيه على السامع أو القارئ هو من العلم الذي ينفع صاحبه. اعلم، يقول الناظم، اعلم هديت أن أفضل المنن. قارن بين طلب العلم وبين الدعاء للمتعلم، وهذا يدل على رفق الشيخ أو المصنف أو الناظم بالمتعلمين، أنه يدعو للمتعلمين لمثل هذا العلم العظيم وهو علم القواعد الفقهية. يدعو لهم بماذا؟ بالهداية. اعلم هديت، والهادي هو الفاعل، حذف هنا لأنه معلوم للعلم به، فالهادي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي سواء السبيل، هو الذي يوفق، وهو الذي يلهم من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. والهداية يذكر أهل العلم أنها دلالة برفق، دلالة برفق، هذا الأصل في معنى الهداية. وتأتي تلك الأقسام التي يذكرها أهل العلم أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية عامة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية عامة تشمل الخلق كلهم، وفيها بيان مصالح الناس الدنيوية. والهداية الثانية هي الهداية في الآخرة، الهداية في الآخرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك أيضا نوع ثالث، هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهذه تكون لله عز وجل يبين ويدل ويرشد، وتكون لغير الله عز وجل كالكتب التي أنزلها تهدي، كما قال الله عز وجل عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي هداية بيان وإرشاد، يبين ويرشد ويدل الناس للتي هي أقوم. وكذلك تكون للأنبياء ولكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الصراط المستقيم، قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. وأما النوع الرابع فهي الهداية، هداية التوفيق والإلهام التي لا تكون إلا لله، هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالذي يوفق والذي يلهم هو الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن توفقه وأن تلهمه أمر الهداية، ولكن الله يهدي أي يوفق ويلهم من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية هنا إذا دعا الشخص بالهداية فإنها تشمل أمرين: هداية البيان وهداية التوفيق. اللهم معناه اللهم دله وبين له وأرشده إلى سواء السبيل، ومعناها أيضا اللهم وفقه وألهمه السلوك للصراط المستقيم، كما دل على ذلك قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن، أن أفضل المنن، المنن جمع منة، والمنة هي النعمة الثقيلة العظيمة، ولذلك يذكرها الله عز وجل في الأمر العظيم في النعمة العظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. انظر، قال الله عز وجل لقد من، ولم يقل لقد أنعم، يدل على أن النعمة العظيمة تطلق أو تسمى منة، تسمى منة، فهي نعمة ثقيلة وعظيمة، نعمة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. وما هي أفضل هذه المنن العظيمة؟ قال: علم. علم أتى به نكرة ولم يعرفه بأل، ليدل ذلك على عظيم شأنه وأمره، وليكون شاملا لجميع علوم الشريعة. هذا العلم ما معناه؟ العلم يعرفه بعض أهل العلم فيقول: العلم الشرعي هو معرفة الحق بدليله، ويعرفه الأصوليون فيقولون: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإن كان في هذا التعريف نظر، فيكفي أن تعلم أن العلم الشرعي هو معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. وقلنا بدليله ليخرج ماذا؟ التقليد، ليخرج التقليد، فالذي يقلد لا يكون قد حظى بعلم، لا يكون قد حظى بعلم صحيح. قال: علم. ما المقصود بالعلم هنا؟ العلم الشرعي. وقد يأتي نكرة كما هو وارد في القرآن والسنة، قد يقول الشخص: أي علم؟ يعني أتعلم أي علم من العلوم الدنيوية أو من العلوم الدينية؟ يقال: لا، المقصود به العلم الديني الشرعي، هذا هو أفضل منه وأعظم نعمة. ولذا أطلق الله عز وجل ونكر العلم في القرآن، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل أيها الرسول رب زدني علما. ما المقصود بالعلم؟ العلم الديني الذي ينتفع به. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ما قال علما شرعيا، لماذا؟ لأن الأصل في كلمة العلم إنما هي للعلم الشرعي، وأما هذه العلوم الدنيوية فليست من العلوم التي من ثمارها ما سيذكره الناظم رحمه الله. ثم قال: علم، وذكر لك دلائل وعلامات تعرف بها العلم النافع الشرعي. ما هو العلم الذي ينفع وما هو العلم الذي يضر. أتى بثلاث نذكرها باختصار وسيأتي إن شاء الله ذكر معانيها في درس آخر. الأول قال يزيل الشك عنك والدرن. العلم النافع كيف تعرفه؟ إذا أزال عنك الشبهات والشهوات، اعلم بأن هذا العلم نافع. الثاني يكشف الحق لصاحب القلب، يكشف الحق لطالبه، فإذا رأيت علما كشف لك الحق فاعلم أنه نافع. الثالثة قال ويوصل العبد إلى المطلوب، أن من دلائل وأمارات وعلامات العلم النافع أن يوصلك إلى المطلوب، إلى المطلوب تعلمه من دين الإسلام، وإلى المطلوب في الآخرة وهو النزول في دار الكرامة، الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن آمن به وعمل صالحا. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا عدة أبيات، فمن يأتي بهذه الأبيات؟ نعم يا أسام ارفع صوتك. أحسنت. طيب ندخل في الدرس لأن قد داهمنا أو زاحمنا. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ذكرنا أنه إذا نكر العلم فالمراد به العلم الشرعي النافع وهو الوارد في القرآن كما قال تعالى وقل ربي زدني علما، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. ذكر الناظم رحمه الله ثلاث علامات للعلم النافع حتى يكون العلم نافعا، ذكر في نظمه ثلاث علامات يعرف بها. الأولى قال علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك عنك والدرن، أن هذا العلم النافع من علاماته أنه يزيل عن القلب شيئين، يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات، وهذه الشبهات هي التي تورث الشك، هي التي تورث الشك، والشك خلاف اليقين وهو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر، ويكون الشك في القلب وليس في الجوارح، يكون الشك في القلب. إذا تعلم العلم النافع فإنه يزيل هذه الشبهات التي تجلب له الشكوك، لأن الشكوك توصل العبد إلى الكفر بالله عز وجل، توصل العبد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، والشبهة توصل العبد إلى الكفر بالله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الآية قبلها: ولولا إذ دخلت جنتك، لا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت؟ هذا الشك كفر بالله عز وجل. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وهذا يدل على أن الشكوك توصل العبد إلى الكفر بالله. وفرق بين الشك والوسوسة. الشك يكون باختيار الشخص، أما الوسوسة فهي التي تهجم على القلب بدون اختياره، ولا يؤاخذ على هذه الوسوسة إذا هجمت على القلب، وإنما يؤاخذ على ما وقع في قلبه واختاره وجعل يستطرد في ذلك. أما الشيء الثاني الذي يزيله العلم النافع عن القلب فهو الشهوات، والشهوات هي التي تورث الدرن، والدرن هو الوسخ، تورث الوسخ للقلب، والقلب يتسخ بالمعاصي والذنوب. لا شك أن القلب يكون في الأصل صافيا أبيض، فإذا ما جاءت الذنوب والمعاصي نكت سوداء حتى يصير القلب أسود. إذن جلبت الشهوات الأدران والأوساخ للقلب، فهي تورث درن القلب وقسوته، وتثبط أيضا البدن عن القيام بما أمر الله عز وجل من طاعات وعبادات. ولذا ذكر الله عز وجل أنه ليس من صفات المنتفعين بالعلوم الشرعية أنهم يتبعون شهواتهم. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما مصيرهم يا رب؟ فسوف يلقون غيا. إذن العلم النافع يزيل عنك شيئين: الشهوات والشبهات. وأيما أعظم خطرا على القلب، الشبهات أم الشهوات؟ الشبهات أعظم خطرا، لأنها كما سمعت تنقل العبد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وإلى الشرك. والعلم النافع يزيل عنك هذين الداءين، ويجلب لك في مقابلة هذين شيئين. العلم النافع يجلب لك بعد أن يزيل عنك الشبهات والشهوات، يجلب لك أمرين. الأمر الأول اليقين، وهو ضد الشكوك، يكون قلبك موقنا بوعد الله ووعيده. واليقين درجات: علم وعين وحق. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي درجات متصاعدة ومرتبة. فعلمك بالجنة والنار هذا يسمى علم اليقين، وإذا عاينتهما ببصرك كان عين اليقين، وذاك يوم القيامة. فإذا دخلت الجنة مثلا كان ذلك حق اليقين. وهذه الثلاثة المراتب لليقين ذكرها الله عز وجل في القرآن. أما الشيء الثاني فهو الإيمان التام، الإيمان التام الذي يدفع عنك الشهوات. كلما أتتك شهوة ومعصية دفعتها بما أعطاك الله عز وجل من الإيمان. الفائدة أو العلامة الثانية من علامات العلم النافع قوله: ويكشف الحق لذي القلوب. يكشف بمعنى يظهر ويبين الحق وهو ضد الباطل. هذا العلم النافع هو الذي يكشف لك ويظهر لك هذا الحق من غيره، يظهر لك. أما إذا كان لديك علم كثير ولا تستطيع أن تميز به بين الحق والباطل فهذا علم لا ينفع. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا بخلاف العلم الذي لا ينفع، فإنه يلبس عليك الحق بالباطل، كما هو حال اليهود. قال الله عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل. بعض الناس عنده علم لكن يخلط الحق بالباطل ويظن أن لديه علما نافعا، وليس الأمر كذلك. وقوله لذي القلوب أي لأصحاب القلوب الحية السليمة، لأن القلوب على ثلاثة أقسام: قلوب حية سليمة، وقلوب ميتة، وقلوب مريضة. فيكشف الحق للقلوب الحية السليمة، يكشف الحق لها. أما الميتة والمريضة فإذا كشف لها الحق وبين لها فإنها لا تزال على ذلك الحال من موت أو مرض. أما العلامة الثالثة فقوله: ويوصل العبد إلى المطلوب. والمطلوب هو الشيء الذي يطلب، وهو على حالين: حال في الدنيا وحال في الآخرة. أما الحال في الدنيا الذي تطلبه أنت من وراء العلم النافع فهو الحياة الطيبة، يوصلك العلم النافع إلى الحياة الطيبة فتعيش سعيدا في قصر ولو كنت في سجن، كما ورد عن الأئمة أنهم كانوا يعيشون يقولون: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، لأن صدورهم واسعة فيها البساتين والجنان العظيمة. ورحم الله شيخ الإسلام إذ يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. وبعض الناس يبحث له عن جنة وبستان حقيقية هكذا في الأرض، يريد أن يتنفس. هذا يتنفس من داخل، لديه بستان ولديه جنة في صدره. أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. هؤلاء الذين وجدوا من وراء العلم النافع الحياة السعيدة اللذيذة، رحم الله السلف. ومن ذلك أيضا الطمأنينة في القلب، ومن ذلك الإيمان التام الكامل بسبب العلم النافع. فالعلم يدعوك إلى ما تطلبه من إيمان، من طمأنينة، من حياة طيبة، هذا في الدنيا. أما الحال في الآخرة فإنه يكون من الحساب اليسير أو عدم الحساب، وكذلك من ثقل الميزان، ومن السلامة عند المرور على الصراط، ومن دخول الجنة، ومن الفوز بأعلى الدرجات بسبب العلم النافع. إذن العلم النافع هو الذي يوصلك إلى المطلوب في الدنيا وفي الآخرة، يوصلك إلى المطلوب في الدنيا والآخرة. وقول الناظم رحمه الله: يوصل العبد، العبد المقصود به العابد وليس معناه المعبد أو هو الذي هو عبد بحكم الشرع، لأن العبد على أقسام: عبد بحكم الشرع وهذا هو الذي يصح بيعه وشراؤه كما قال الله عز وجل: والعبد بالعبد، وعبد بالإيجاد وهذا لا يكون إلا لله، أي أن الله عز وجل هو الذي أوجد العبيد جميعا. وعبد بالعبادة والخدمة، وهذا إما أن يكون مخلصا لله وإما أن يكون للدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذه ثلاث علامات، فافهمها لتعرف أن العلم الذي لديك هل هو نافع أم هو ضار. نسأل الله العافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم.